لكم صلاة في مكان بعيد عن الحرم وراء إمام المسجد الحرام، إذا كانت الصفوف متصلة والإمام يسمع صلي، وإن كانت الصفوف متقطعة وأنت بعيد عنهم في طريق أو في فندق أو في محل تجاري فلست مبتديا بهم، بفضل من عليه أن يصوم التسع من ذي الحجة كل عام وجاء للحج في هذا العام، أن يصوم الثمانية معهم يوم التروية إن شاء صام وإن شاء لم يصومها، فإذا كانت هذه عادته فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.